بيانه هو أن الواجب الذي ليس له بدل هذا الواجب لم تؤخذ القدرة في موضوعه في لسان دليله، لا تفريحا ولا ترويحا. وما دام لم تؤخذ القدرة في لسان دليله، صاحب القول بالمرجح الأول وهو النجوى النائمي هكذا يرى، يرى أن عدم أخذ القدرة في لسان الدليل يوجب حمل القدرة على القدرة العقلية كما تقدم هذا بحثه. إذن هذا الواجب الذي ليس له بدل هذا شأنه، قدرته عقلية. مثلا في مثالنا الذي تقدم، لو تزاحم واجب ليس له بدل من قبيل حفظ النفس المحترمة، هذا ما إلى بدل، تزاحم مع واجب له بدل من قبيل الوضوء، الوضوء له بدل وهو التيمم. هنا لو كان لشخص ماء لا يكفي إلا لأحد العملين، إما أن يتوضأ به فلا يمكنه أن يحفظ النفس المحترمة التي أشرفت على الموت من شدة العطش، وإما أن يعطي الماء لذاك ويحفظ النفس لكن ما يقدر يتوضأ. فالواجبان الوضوء وحفظ النفس تزاحما. هنا هكذا يقال في هذا التقرير أن الواجب الذي ليس له بدل يعني حفظ النفس، هذا القدرة فيه عقلية، يعني القدرة فيه ليست دخيلة في الملاك، ملاك حفظ النفس موجود حتى إذا لم أكن قادرا على حفظ النفس، ملاكه موجود بالأخير، حفظ النفس محبوب للمولى، حتى إذا أنا ما أقدر محبوب، محبوب يحب المولى حفظ النفس، الملاك موجود رغم عدم القدرة، يعني القدرة ليست دخيلة في ملاك حفظ النفس، وهذا ما نسميه بالقدرة العقلية. بينما ذاك الواجب الآخر وهو الوضوء الذي له بدل، القدرة فيه شنو؟ شرعية، يعني دخيلة في الملاك. لماذا؟ لأن هذا الواجب باعتبار أنه له بدل، خب أخذ في موضوع بدله ماذا؟ أخذ في موضوع التيمم عدم القدرة على الوضوء. التيمم أخذ في موضوعه عدم القدرة على التيمم، إذن فالقدرة في الوضوء قدرة شرعية. لماذا؟ لأن دليل البدل ما دام قد أخذ في موضوعه عدم القدرة على المبدل، يعني دليل التيمم أخذ في موضوعه عدم القدرة على الوضوء، إذن لا بد، يعني هذا قرين على شنو؟ قرين على أن موضوع الوضوء، موضوع المبدل مقيد بالقدرة، لأن لا يجتمع البدل والمبدل معا على شخص واحد، بوضوح أنه لو لم يتقيد موضوع المبدل يعني موضوع الوضوء، إذا ما قيدناه بالقدرة يعني كان الوضوء واجبا حتى مع عدم القدرة، خب التيمم هم واجب مع عدم القدرة على الوضوء، إذا يجتمع الوضوء والتيمم على شخص واحد، الشخص الذي لا قدرة له على الوضوء هم يجب أن يتوضأ هم يجب أن يتيمم، وهذا باطل. اجتماع المبدل والبدل على شخص واحد هذا باطل، واضح الإطلاق. إذن فأخذت القدرة في موضوع الوضوء، لأن أخذت العجز عن الوضوء، أخذ العجز عن الوضوء في موضوع التيمم، من هذا نستفيد أنه إذن أخذت القدرة في موضوع الوضوء. سيدنا العفو، يعني أخذ القدرة في لسان الدليل في الوضوء عم من أن تؤخذ في لسان الدليل، يعني ممكن أن يؤخذ ولم تذكر في كتاب الفقه. بالاكره هذا صاحب هذا المرجح الاول هكذا يعني يفترض انه كانه هذه الربان اخذت القدره في موضوع الوضوء، لانه لو لم تؤخذ القدره في شرطا للوضوء هذا معناه ان الوضوء واجب حتى مع عدم القدره. خب التيمم هم واجب مع عدم القدره على الوضوء، اذا في ظرف عدم القدره على الوضوء سوف يجتمع المبدل والبدل وهذا باطل. فلذا يقول اذا نستفيد من ذلك انه اذا اخذت القدره في موضوع الوضوء في لسان الدليل، وما دام اخذت القدره في لسان الدليل اذا صارت القدره شرعيه بناء على ما تقدم من ان اخذ القدره في لسان الدليل هذا دليل على ان القدره شرعيه يعني دخيله في الملاك. اذا ما ليس له بدل وهو حفظ النفس يتقدم على ما له بدل من باب تقديم الواجب المشروط بالقدره العقليه على الواجب المشروط بالقدره الشرعيه. هذه هي المحاوله التي اريد بها ارجاع هذا المرجح الى ذاك المرجح، الا ان هذه المحاوله غير سامه، وذلك لأننا حتى لو سلمنا بأن أخذ عدم يعني عدم عفوا سلمنا بأن عدم أخذ القدرة في لسان دليل ما ليس له بدل وهو حفظ النفس مثلا في المثال، ما دام لم تؤخذ القدرة في لسان دليله عدم أخذ القدرة في لسان دليله يدل على أن القدرة فيه عقلية، افرضوا هذا قبلناه. إذن فالقدرة في جانب حفظ النفس قدرة عقلية يعني غير دخيلة في الملاك، فحفظ النفس المحترمة واجب مشروط بالقدرة العقلية. خب هذا صواب قبلناه، افرض سلمنا، وإن كان هذا أيضا ناقشناه نحن سابقا، قلنا أن مجرد عدم أخذ القدرة في لسان الدليل هذا مو دليل على أن القدرة عقلية، لكن هي سلمنا افرض. لكن نقول من ذاك الصوب ما له بدل وهو الوضوء، وإن كان دليل بدله خصصه وقيده بفرض القدرة كما قلتم، يعني دليل التيمم خصص وقيد الوضوء بفرض القدرة على الوضوء، لأن لا يمكن في فرض عدم القدرة على الوضوء ما يمكن أن يكون الوضوء واجب، وإلا يجتمع البدل والمبدل معا. إذن فدليل البدل خصص وقيد هذا الواجب وهو الوضوء، قيده بفرض القدرة عليه لئلا يجتمع البدل مع المبدل في فرض عدم القدرة على المبدل كما ذكرتم في المحاولة صحيح. إلا أننا يجب أن نلتفت إلى أن هذا المخصص والمقيد الذي خصص وقيد وجوب الوضوء بفرض القدرة على الوضوء، هذا المخصص متصل أو منفصل؟ هذا المخصص هذا المقيد منفصل عن دليل الوضوء، لأن هذا المخصص ما هو دليل البدل، دليل التيمم، دليل وجوب التيمم قيد وخصص ماذا؟ دليل وجوب الوضوء بفرض القدرة على الوضوء، فهو مقيد منفصل عن دليل الوضوء عادة، فلا ينبغي فرضه كالمخصص المتصل، لا ينبغي فرضه كالمقيد المتصل. المقيد المتصل يوجب حمل القدرة على القدرة الشرعية. يعني لو أن دليل وجوب الوضوء قيد بموجب مقيد متصل قيد بالقدرة على الوضوء، هناك بل نحمل القدرة على أنها شرعية. لكن لو أن المقيد منفصل خب هذا لا ينبغي أن نقيسه بالمقيد المتصل، لوضوح الفرق بين المقيد المتصل والمقيد المنفصل. ما هو الفرق؟ الفرق هو أن المخصص والمقيد المتصل الذي يقيد الحكم بفرض القدرة على متعلقه، هذا المخصص بل إنما يوجب حمل القدرة على القدرة الشرعية من أي باب؟ من باب أنه مع وجود هذا المقيد المتصل لا يبقى مجال لا لإطلاق المادة التي تعلق بها الحكم من ناحية الملاك، ولا لدلالة مطابقية. يعني تذكرون سابقا بحثنا هذا، وهو أنه إذا كانت القدرة مذكورة في لسان الدليل، مثلا قال أنقل الغريق إذا قدرت، إذا أخذت القدرة في لسان الدليل خب هذا المقيد المتصل ماذا يوجب؟ شنو أثره؟ أثره أنه مع وجود هذا القيد المتصل لا يبقى مجال لا للتمسك بإطلاق المادة، يعني ما يمكن أن نتمسك بإطلاق مادة إنقاذ الغريق، مادة إنقاذ الغريق التي تعلق بها الأمر، مادة إنقاذ الغريق هذه المادة في نفسها مطلقة، إنقاذ الغريق إنقاذ مع القدرة عليه وبدون القدرة عليه، إنقاذ الغريق إنقاذ الغريق، هذه المادة سواء مع القدرة صادقة مع عدم القدرة صادقة، فالمادة مطلقة. فإذا كانت المادة مطلقة إذن إنقاذ الغريق فيه الملاك سواء مع القدرة عليه أو بدون القدرة عليه، هذا سميناه شنو؟ إطلاق المادة من حيث الملاك. سابقا المادة مطلقة من حيث الملاك، يعني إنقاذ الغريق فيه الملاك سواء مع القدرة عليه أو مع العجز. خب هل يمكن أن نتمسك بهذا الإطلاق مع وجود القيد في لسان الدليل؟ مع وجود القيد يقول أنقذ الغريق إذا قدرت، مع وجود قيد القدرة بعد ما نقدر نقول إنقاذ الغريق هذه المادة من حيث الملاك مطلقة سواء مع القدرة أو بدون قدرة. ليش؟ لأن المقيد متصل، هذا المقيد المتصل يمنع من أن ينعقد للمادة إطلاق يشمل فرض العجز، لأن قيد بالقدرة قيد متصل، شأن المقيد المتصل هذا دائما يعني ما يخلي أن ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، يعني يخنق الإطلاق من يعني يمنع من انعقاد الإطلاق أصلا. مقيد المتصل ما ينعقد للكلام إطلاق، ما ينعقد لمادة إنقاذ الغريق من الأول إطلاق يشمل فرض العجز. لماذا؟ لأنه هذه المادة قيدت بالقدرة قيد تقييدا متصلا، فمع وجود المقيد المتصل لا يمكن أن نتمسك بإطلاق المادة من حيث الملاك بحيث نثبت أن مادة الإنقاذ فيها الملاك عند العجز عن الإنقاذ، ما يمكن. كما أنه لا يمكن التمسك مع وجود المقيد المستقل، لا يمكن التمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب على الملاك. هذا أيضا بحثناه سابقا. يعني هناك كان تقريب آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات أن القدرة ليست شرطا في الملاك. هذا التقريب ماذا كان يقول؟ كان يتمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب، يقول أنقذ الغريق، هذا له مدلول مطابقي وهو وجوب إنقاذ الغريق، وله مدلول التزامي وهو أن إنقاذ الغريق فيه ملاك. خب المدلول المطابقي سقط عن الحجية، في فرض العجز ماكو وجوب، في فرض العجز عن إنقاذ الغريق يسقط الوجوب، الوجوب تكليف مشروط بالقدرة يسقط. خب سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية في فرض العجز، أما الملاك كيف؟ ملاك ايش يسقط؟ ملاك موجود. باعتبار دلالة التزامية للخطاب على الملاك، هذه الدلالة التزامية يتمسك بها حتى بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية. هذا أيضا كان تقريب آخر. خب هذا التقريب هذا أيضا ما يمكن مع وجود المقيد المتصل. مع وجود المقيد المتصل يقول أنقذ الغريق إذا قدرت، مع وجود القيد المتصل من الأول لم ينعقد للكلام دلالة مطابقية على شنو؟ على الوجوب عند العجز، من الأول ما انعقد، لا ينعقد للكلام دلالة مطابقية على الوجوب عند العجز، لأنه قيد تقييدا متصلا قيد بالقدرة. فإذا لم ينعقد للكلام دلالة مطابقية على الوجوب في فرض العجز، لم تنعقد للكلام دلالة التزامية على الملاك أيضا، لأن الدلالة الالتزامية تابعة تكونا مو حجية، حجية أكو بحث أنه تابعة أو متابعة، لكن تكونا بعد الكل يسلم لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. يعني متى تكون للكلام دلالة التزامية؟ عندما تكون له دلالة مطابقية على شيء من الأشياء، حينئذ تكون له دلالة التزامية على لازم ذاك الشيء. أما إذا لم تكن للكلام من الأول دلالة مطابقية على أليف، هل تكون له دلالة التزامية على لازم أليف؟ لا، ماكو دلالة التزامية. هنا من الأول لم تنعقد للكلام دلالة مطابقية على وجوب إنقاذ الغريق، وجوب دلالة مطابقية على وجوب في فرض العجز. ليش لا عقد؟ لأنه المقيد متصل، قال أنقذ الغريق مع القدرة، ففي فرض العجز ماكو وجوب، ما انعقد للكلام دلالة مطابقية على الوجوب. إذن كيف تنعقد للكلام دلالة التزامية على الملاك؟ فإذا شأن المقيد المتصل هو أنه يمنع من أن تنعقد للمادة، ينعقد للمادة إطلاق بلحاظ الملاك كما قلنا، ويمنع من أن تنعقد للكلام دلالة مطابقية وبالتالي دلالة التزامية على الملاك. فهذا المقيد المتصل. خب وأما المقيد المنفصل لا، تماما يختلف. المقيد المنفصل لا يمنع لا عن ذاك ولا عن هذا، لا عن تكون الإطلاق في المادة من ناحية الملاك، ولا عن تكون الدلالة المطابقية وبالتالي الدلالة الالتزامية. وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني هنا الآن المقيد الذي قيد الوضوء بالقدرة مقيد منفصل وهو دليل التيمم. نحن من دليل التيمم استفدنا أن الوضوء مشروط بالقدرة. ليش؟ لأنه إذا ما كان مشروط بالقدرة يعني الوضوء يكون واجب في فرض العجز، التيمم هم واجب في فرض العائد عن الوضوء، فيجتمع البدن والمدن. من هذا المقيد المنفصل عرفنا أن الوضوء شرطه القدرة، مقيد بالقدرة، هذا تقييد منفصل. خب هذا المقيد المنفصل ما يمنع عن تكون إطلاق للمادة من حيث الملاك، مادة الوضوء مطلق، الوضوء في فرض العجز والفضوء، والوضوء في فرض القدرة، هذه بها ملاك. الشارع عندما يقول الوضوء واجب كأنه قال الوضوء واجب والوضوء فيه ملاك، هكذا. خب فنحن نتمسك بالمقطع الثاني، أن يعني قوله أن الوضوء فيه ملاك، الوضوء مطلقة فيه ملاك، الوضوء في فرض العجز والوضوء في فرض القدرة، نتمسك بإطلاق الموضوع. فما يثبت، ما يثبت شنو؟ كون الوضوء مشروطا بالقدرة الشرعية، يعني كون القدرة دخيلة في الملاك، لا، بدون القدرة هم الملاك موجود، لأننا تمسكنا بإطلاق المادة من حيث الملاك، هذه المادة فيها الملاك مطلقة مع القدرة أو مع العجز. هذا بالنسبة للتمسك بإطلاق المادة. كذلك بالنسبة للتمسك بالدلالة التزامية، خب نقول الخطاب له دلالة مطابقية على وجوب الوضوء، وله دلالة التزامية على أن الوضوء فيه ملاك. خب هذا الخطاب انعقدت له دلالة مطابقية على الوجوب أو لا؟ بل انعقدت. ليش؟ لأن ما كان في مقيد متصل، مقيد متصل ما موجود، فدليل الوضوء باعتبار أن المقيد متصل ما عنده، إذن فانعقدت له دلالة مطابقية على وجوب الوضوء، وبالتالي انعقدت دلالة التزامية على الملاك. خب فنتمسك بهذه الدلالة التزامية على الملاك. نقول في فرض العجز عن الوضوء الوجوب سقط، صح، لكن الملاك موجود، الوضوء فيه ملاك، تمسكا بالدلالة الالتزامية التي هي موجودة. ليش؟ لأن الدلالة المطابقية موجودة، وإن سقطت تلك عن الحجية لكن موجودة، وجودها يكفي لوجود الدلالة الالتزامية. فإذا كانت الدلالة الالتزامية موجودة نتمسك بها. إذن فلا أثر لهذا المخصص والمقيد المنفصل الذي ذكر في هذه المحاولة، وهو دليل التيمم. هذا المقيد المنفصل لا أثر له في حمل القدرة في دليل الوضوء على القدرة الشرعية، ولعله جناب الشيخ كان يريد يبين هذا المطلب. يعني مجرد أن دليل التيمم قرين على أن القدرة شرط في الوضوء، هذا ما يسبب أن نقول إذن أخذ في لسان دليل الوضوء القدرة، إذن القدرة فيه شرعية، لا. فهذه المحاولة الثانية لا تتم، تبقى المحاولة الأولى اللي ذكرناها في البحث السابق وهي صحيحة، محاولة إرجاع هذا المرجح إلى الترجيح بالأهمية، هذا صحيح. أما محاولة إرجاع هذا المرجح إلى ترجيح بالقدرة العقلية على القدرة الشرعية، هذا لم يتم. هذا تمام الكلام في الترجيح بالمرجح الثاني من مرجحات باب التزاحم، وهو ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل. خب بعد ذلك ننتقل إلى المرجح الثالث من مرجحات باب التزاحم، وهو الترجيح بالمرجح بالترجيح بالأهمية، وهذا لعله من أهم مرجحات باب التزاحم. ترجيح بالأهمية، فلا بد من الكلام فيه مستوعبا ومفصلا. ولذا يقول يقع الكلام في هذا المرجح في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في ترجيح مقطوع الأهمية، وذلك فيما لو قطعنا بأهمية أحد الواجبين المتزاحمين من الآخر، عندنا قطع بأن هذا أهم من ذاك، مثلا إنقاذ الغريق أهم من الصلاة مثلا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في ترجيح محتمل الأهمية، وذلك فيما لو احتملنا أهمية أحد الواجبين المتزاحمين من الآخر، ما عندنا قطع لا بالنسبة لهذا ولا بالنسبة لذاك أن هذا أهم من ذاك أو ذاك أهم من هذا، ماكو قطع، ولكن أكو احتمال نحتمل أن أليف من هذين الواجبين أليف نحتمل أهم من باء، لكن باء ما نحتمل أنه أن يكون أهم من أليف أبد، وإنما غايته مساوي لأليف، أما كون أهم لا، احتمال الأهمية موجود في أحدهما دون الآخر. فهل نرجح هذا الذي نحتمل أهميته نرجحه على الآخر أو لا؟ هذه نقطة ثانية، ترجيح لاحتمال الأهمية. والنقطة الثالثة ترجيح ما احتمال أهميته أقوى من احتمال أهمية الآخر، يعني كلا الواجبين نحتمل كونه أهم، نحتمل أن يكون أليف أهم من باء، نحتمل العكس أن يكون باء أهم من أليف، احتمال أهمية موجود في اثنين، لكن احتمال أهمية باء 70%، احتمال أهمية باء من أليف 50% مثلا. فاحتمال أهمية أليف أقوى من احتمال أهمية باء، فهل نرجح أليف على باء لأن احتمال أهميته أقوى أو لا؟ هاي النقطة الثالثة. فلا بد من الكلام حول هذه النقاط الثلاث مفصلان، وهذا بحث مهم من مباحث التزاحم. خب، أما النقطة الأولى والتي هي عبارة عن الترجيح بالأهمية، يعني هناك واجبان مثلا إنقاذ الغريق من جهة والصلاة من جهة أخرى تزاحما، ونحن نقطع بأهمية مثلا إنقاذ الغريق، عند الشارع إنقاذ الغريق أهم من الصلاة، فهل نرجح الواجب الذي نقطع بأهميته نرجحه على الواجب الآخر بموجب أهميته، يعني بنفس أنه أهم لكونه أهم نقدمه، هل هكذا؟ لا، جيبوا خلي. هناك تقريبان للبرهنة على وجوب ترجيح أحد الواجبين إذا كان مقطوع الأهمية من الواجب الآخر، هناك تقريبان يأتي ذكرهما إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.